أحباب النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، نلتقي اليوم مجدداً لنعطر الأنفاس بالكلام عن خير الناس صلى الله عليه وسلم. ولكن من أين أبدأ وبماذا أحدث وماذا عساي أقول عمن يعجز اللسان عن وصف شمائله وخصاله وفضائله؟ ولكن دعوني أبدأ أولا بالكلام عن أدب الصحابة معه صلى الله عليه وسلم. فقد انسل رجل من المشركين إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس مع المسلمين، ثم عاد إلى قومه فقالوا له: أخبرنا بما سمعت وماذا رأيت. فقال: يا قوم، قد أدركت قيصر في مجده وكسرى في عزه، فما رأيت أعز من محمد، والله إن صحابته بين يديه فكأن الطائر على رؤوسهم يسمعون لما يقول: لا تسقط الشعرة من محمد إلا في كف أحد منهم، فإذا ما وصلت إلى كفه جعل يتمسح بها تبركاً بآثار محمد. هكذا كان الصحابة يعاملون النبي صلى الله عليه وسلم ويتأدبون في مجلسه. وتعالوا معي الآن لتسمعوا عن ثباتهم وصبرهم وصدقهم معه صلى الله عليه وسلم. ففي يوم معركة بدر الكبرى، يوم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن خروج قريش لقتالهم، وقف الصحابي الجليل سعد بن معاذ وخاطب رسول الله: اسمعوا جيدا أيها الأحبة، كيف يخاطب قائده وكيف يخاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم. فقال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك مواثيقنا على السمع والطاعة، فامض بنا لما أردت فنحن معك، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، فسر بنا على بركة الله، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، بأمثال هؤلاء وصبرهم وثباتهم انتشر الدين وتوسع.